نصيب فيه الحبايب كل قلبي مع حبيبه إلا قلبي لسه مستني نصيبه الحبايب كل قلبي مع حبيبه إلا قلبي لسه مستني نصيبه ياما ياما سهرني وشغلني وما فاضي وشو سألني سألني ياما ياما سهرني وشغلني وما فاضي وشو سألني سألني النصيب فين مطرحه مطرحه وانا اروح اجيبه وانسى حيرتك ووعد تزعل لو حبيبه إلا قلبي لسه مستني نصيبه الحبايب كل قلبي مع حبيبه إلا قلبي لسه مستني نصيبه يا ما يا ما سهرني وشغلني أم فاطمة شو سألني مطرحه